وعلى آله وصحبه والتابعين. أيها الإخوة الأعزاء، يا عمار بيت ذي الفضل والبقاء، أيها المستمعون الأوفياء، أحييكم جميعا تحية صدق ووفاء تشع بنور الصفاء وتفيض بعطر الإخاء وترفع قدركم نحو العلياء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا صومنا. إذن تتمة لدرس المساء ودرس الأمس، نواصل الحديث في أحكام الصيام. إذن لا نعود في أحكام قضاء الصيام، نعود إلى مسألة وهي يعني المسألة الأخيرة. لا بأس إلا سنعود نيجن حد انتهك حرمة الشهر بأكل أو جماع. إذن وني مدام إلا استهان بحرمة هذا الشهر، رب سبحانه وتعالى ليس فرض غفص أول شيء أدي توب يا رب سبحانه وتعالى توبة نصوحة. يقن حد يشود رمضان ضغب الشهر أنه يجامع زوج تس في نهار رمضان، إذن وني أدي السن اللي يجو إقن الجرم كبير، كبيرة من الكبائر، يجب عليه أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى توبة نصوحا. ثم يجب عليه قضاء ذلك اليوم، ثم يجب عليه كفارة مغلظة. كفارة المغلظة أدزم شهرين متتابعين إذا كان يستطيع الصيام. أبت أولي تنجم اسمه خطي التهاون وهو التكاسل، وإنما أولي تنجم صحيا أولي تنجم لأنه ينتقل إلى إطعام 60 مسكينا. المسألة الموالية يقن حد الآن وجب عليه قضاء أيام مثلا رمضان السنة الماضية، ثم لم يقضي هذه الأيام آل ديت فغفس يور رمضان أجديد نسجسه، المعنس هذه الأيام تبقى في ذمته أنيني مثلا 3 أيام على سبيل المثال وجار النقودون. المهم في ذمته أيام لابد أن يقضيها. إذا كانت 3 أيام وجب عليه أول شيء القضاء، إذن بعد نهاية شهر رمضان يجب عليه القضاء الأيام التي فاتته في السنة الماضية. ثم عند جمهور العلماء عند الإباضية يجب عليه أن يطعم عن كل يوم مسكينا، أبت 3 أيام المعنى صار يطعم 3 مساكين، أبت 5 أيام 5 مساكين وهكذا. إذن سومني باب سدير البال سديشتيتي زمن أسان إلا أتنظم أدي معالت أتنظم وتنتتجي أل دي قرب يورن رمضان غال أنت يا أخي أل دي أتفغف سيورن رمضان أنت وتنقضي. أنظر إلى عنوان آخر وهو مبيحات الإفطار. إذن رب سبحانه وتعالى يجو بعض الأعذار تبيح للإنسان أن يفطر. إذن وهذه الأعذار حصرا يعني المعنى سخطي بنادم يختلق أعذار أخرى أديني تسمى خلاص إلى غير العذر، خطر ليس كل ما تراه عذرا هو عذر، لابد أن يكون هذا العذر الله سبحانه وتعالى هو الذي وضعه، يعني الشرع أقر هذا العذر. إذا العذر الأول الحيض والنفس، هذا بالنسبة للمرأة، المرأة أصابها الحيض في نهار رمضان أو النفس إذن تكون في حكم المفطرة، إذن فتفطر يعني حتى ولم بت ولت شيء يتسمت لا في حكم المفطر، بصح يجوز لها أن تفطر. يعني ولا مثلا يعني تصبح انتهت زوم القيلت مثلا جاءها الحيض، إذا لختني تكون في حكم الإفطار فيجوز لها أن تأكل، هذا عذر شرعي. كذلك بالنسبة للحامل والمرضع، ولكن خطي أي حامل وأي مرضع، يعني أبت تقذ فورس إلى أدي الضرط، يعني ثبتت أدلة إلا أنها بتتزوم والشي إلا أرس أدي الضرط في هذه الحالة حفاظا على هذا الجنين وحفاظا على هذا الصبي بتسمي الولدية. بالنسبة للمرضع لختني تفطر، يجوز لها أن تفطر حفاظا على مصلحة هذا الصبي، وهذا يتبين لنا كيف أن الله سبحانه وتعالى رحيم بنا حتى بذلك الجنين الموجود في بطن أمه. يعني أسي شرع يتمطط إلا تشمر أراء الدس يعني تقدع دي الضرط بأدلة خاتية موني الوهم إلا أتفتر حفاظا على مصلحة هذا الصبي. عذر آخر وهو العذر الثالث المكره يقن حد إلا يتوسيف غبس إلا أضيفتر داني زمان نفهم قد قد مسألة المكره خاتي تسمى أي إكره المكره الذي قرنص مكره إكراه ملجئ يعني بحيث يقن حد شهد تسقن شرا مثلا بالموت أو يعني بالقتل أو بقطع بعض الأعضاء نغاش الزور تقن الضرر إلا جسيم في بدنك بحيث لا تملك أن تدفع عن نفسك هذا التهديد وتنجمد يعني تضعف مثلا هجم نغش مجموعة من الظلمة ومن الطغاة مدججين مسلحين بالأسلحة وتنجمد توجه التهديد نسن فأوجب عليك أن تأكل وإلا أشنك نقن العضو. إذن مراعاة للحفاظ على النفس رب سبحانه وتعالى شرع لك أن تأكل شرع لك أتشد إذا كان الإكراه وصل إلى هذا الحد ومسحب التمتان دمدوش الشناش يلا هنش التينيد باللي ونيدق الإكراه لا هذا ليس إكراه ولا يدخل في هذه المسألة أبدا. إمار ما الدليل على أن الإكراه الملجئ يبيح الإفطار؟ إن الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. إذن وما استكره عليه رب سبحانه وتعالى لا يؤاخذك على الإثم ما دام أنك مكره ولكن إذا تسند باللي القضاء يبقى متعلقا بذمتك ما دام تشهد ذلك اليوم بالمقابل يجب عليك أن تقضي ذلك اليوم بعد رمضان. شيء آخر وهو المضطر يقنحد يصبح ديزوم في وسط النهار يتورن بحيث يوضك الشدة تبتا ولشي أدي متن أدي الضرط. إذن رحمة بنا وحفاظا على نفوسنا رب سبحانه وتعالى يشرعنا في تلك الحالة أن نفطر. رب سبحانه وتعالى إننا ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة يعني بنادم ولي يحكم ديمانس ربما يكون في حالة بتلختني ولشي ربما ديمت ربما أزيق سق المرض. إذن سوى مني رب سبحانه وتعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة لا يكلف الله نفسا إلا وسعها وندغ سغاديش مدام يشو بعذر له الحق أن يستمر في الأكل لأن في السابق بتيقن حد أفطر بعذر يجوز له الاستمرار في الأكل بس أفطر يعني انتقض صومه بغير عذر شرعي وني لا يجوز له أن يستمر في الأكل أن يأكل يعني قن حد متان يرز أزومس لأنه ارتكب كبيرة من كبائر ولقير مدام السك يرزتك من غفص خاطي مع أنه يرز السج لابد أن تستمر في الإمساك عن الأكل والشرب لخطر انتقض صومك بغير عذر شرعي ولكن هذا المضطر انتقض صومه بعذر شرعي يجوز له أن يستمر في الإفطار. أنظر إلى عنصر آخر إلى عنوان آخر أصناف المعذورين من الصوم يعني البعض مدن رب سبحانه وتعالى يشسن العذر إلا والزومن وهم أصناف. الصنف الأول من يجب عليه الإفطار والإطعام إذن وني أضي إفطر ولكن بالمقابل يلزم غسل أضي إطعام. سنم الدن المريض المزمن يقن حد غسق المرض مستمر ولا يستطيع معه الصيام إن يستطيب أبت تزومد تليد أتزدور تديمان شنق تليد أتمتد. إذن وني لا يجوز له أن يصوم لابد أن يفطر بشكل أضيحة في السحس خطر بسبحانه وتعالى إننا ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ولكن بالمقابل لابد إلا أضي طعم. وكذلك الشيخ الكبير يعني قن حد الآن يعني يزعل كيسيس الحال بحيث الجسد سيضعف ولتنجم أضي قيم مدة طويلة ولشي وكذلك يجوز في حقه عفوا يفطر ويجب في حقه الإطعام. والإطعام يطعم عن كل يوم مسكين، كل سيفطرت عاد يطعم غصة مسكين ماشي نختم ديت. وهذا الإطعام يكون بعد مضي اليوم الذي لم يصمه، يعني سغادي قضع أسي لألتزم لخطني أدي طعم، يعني يقصد يطعم بعد كل يوم مباشرة مثلا بعد سمسين أدي طعم فوسيلة يفطرت أن يغسل أدقد عن منه السنة مثلا 10 أيام 5 أيام 15 يوم زوان، فيطعم عن هذه الأيام عن كل يوم مسكينا واحدا. أبا التحدينا أديرني في المسكين زيادة خير، فمن تطوع خيرا فهو خير له. المهم الواجب إطعام مسكين، إطعام مسكين واحد، ومن زاد زاد الله له. الصنف الثاني من يجوز له الإفطار ويجب عليه القضاء. وني تشس مسني تشسر خسي لا أضي افطر، ولكن بالمقابل يجب عليه القضاء. دمنين سنم الدن المريض مرضا مؤقتا يقن حد إلا نغس يقن المرض، وهذا المرض لا يستطيع معه الصيام. خطي أي مرض داني زمان أنفهم دوحلي، خطي أي مرض يبيح لنا الإفطار، المرض الذي لا نستطيع معه الصوم أن نجد مشقة كبيرة مع هذا المرض. إذا نوني مدام مرض مؤقت، إذا نوني تمسني تشسي لا أدي افطر، ولكن سغد أدي راح، وبعد رمضان يزم أدي قضاء تلك الأيام التي أفطرها. وكذلك المسافر، والمسافر داني السفر الذي تقصر فيه الصلاة، والسفر داني وللي مقترن بالمشقة، يعني ولني وليشرط ربي سبحانه وتعالى أن يشتمل هذا السفر على المشقة، يعني مطلق السفر، ولكن السفر الذي يقصده الشرع، السفر داني 12 كيلو من وطنه ونيت سما أدي يكون في حكم المسافر ويقصر الصلاة، وكذلك يباح له الفطر في رمضان. والدليل على ذلك قوله سبحانه وتعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يعني جن حد لان مريض مرض يصعب معه الصيام يتعذر معه الصيام، أو على سفر وني أبت يفطر يعني فأفطر، يعني نقدر لفظ فأفطر، فعدة من أيام أخر، يعني بعد رمضان يقضي تلك الأيام التي فاتته. ولا يشترط للفطر للمسافر وللمريض أن يبيت النية من الليل، ويسمى متى نقن حد إلا في سفر، خاصة إذا اشتد عليه الأمر ولقير مدام يعني والديوة غنية تضجيد والمكان اللي غتفطر غمار، يعني يجوز له الإفطار حتى ولو لم يبيت النية من الليل. ولكن منشننا في السابق بالنسبة للمسافر إذا كان السفر الذي هو فيه الإفطار أيسر له وليتفق المشق في ذلك السفر، أن العلماء الأفضل له أن يصوم، الأفضل له أن يصوم، خاصة إذا علم أو إذا علمنا أن بعد هذا الإفطار قضى، يعني إن شانيت حزقعت ربح تد سندت لدت نجمدت أتزمض ولا تجد في ذلك مشقة، إذن الأفضل لك أن تصوم. من صنف آخر من يجب عليه القضاء والكفارة، يقن الصنف يزم غفص أدي قضاء الأيام التي أفطرها، ثم كذلك تجب عليه المندمانين وسي يفرط في صيام الأيام من الرمضان السابق إلى أن دخل عليه الرمضان اللاحق. إذن وني عند جمهور الإباضية من شن غنطورو يجب عليه القضاء ويجب عليه إطعام عن كل يوم أفطره مسكين، كولا سيفطرت أبتت 3 أيام معنى أدفطر أدطعم 3 مساك، أبتت أجار أجار أبتت أدون أدون. صنف آخر من لا يجب عليه صوم ولا قضاء ولا كفار، ولزم وصل الحيل المناين وسي غير مكلف سواء كان صبيا أو كان مجنونا. إذا نوني ربي سبحانه وتعالى يشم غفص تكليف هامي لخطر العقل مناط التكليف. إذ ويغفنا في السابق أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن ثلاث، يعني ثلاثة مدا رفع عنه القلم، يذكر النائم لخطر الخطني وللي في عقله ربما يتلفظ بكلام حتى ولو كان كلام شرك لا يؤخذ عليه، وكذلك المجنون الزيد والعقلس، إذا بت يتلفظ بشيء أن تصرف بتصرف أثناء جنونه، إذا ليس له الإثم، ليس له الإثم لخطر العقل مناط التكليف. وكذلك الصبي بت يجنحد زيد لم تظهر فيه علامة من علامات البلوغ ولم يصل سن التكليف، إذا هوني لا يجب عليه الصيام، ولكن ندربه على الصيام، يعني يصوم بعض الأيام من رمضان بشك سغادي بلغ عاد ديقن حديلان مدرب ديقن حديلان له الاستعداد ولا يجد مشقة. يعني تخيلت ديقن حد عمر كوليزوم ألدي بلغ ألدي أول سن التكليف لخطني ربما سيجد صعوبة، هم يفو صعوبة لخطر وتندرب سيقبل، يعني على ضربة يعني عمر وليزوم ديدو المارو تزوم شهر كامل ربما سيجد صعوبة. فلذلك دائما ندرب أبناءنا خاصة بدنا تزعلك قربني للبولوغ قربني لسن التكليف أن عاد نتدربت بشكل عاد توجدت سغاد عاد بالغين أدعى تود العبادة نسن الأداء الصحيح وتجين أخطاء. إذن هون إذن يعني أهم الأحكام التي يمكن أن تقال عن أحكام الصيام. أكيد يعني لو استطردنا الكلام أكثر سوف نتعرض لأحكام أكثر، ولكن لا يمكن أن نأتي على كل التفاصيل، وباب الأسئلة مفتوح يقن حد إلا أولي في مقنشرة. الحمد لله إلا غرنا الأساتذة إلا غرنا المشائخ نستزيد من علمي يقنشرة ولتنفهم أن سوى الغفص لخطر إذا نفهم يقنشرة ربي سبحانه وتعالى يسفر غفن غيور رمضان إذا أتنظم من شيخ ربي سبحانه وتعالى ويقن حد يسخر ويش يتجه الرئيس قال المهمة تسلك ختاب جنك، يعني لا تقدم على فعل وأنت لا تعلم ما هو الحكم الشرعي، دائما استفتي الشرع بشكل أتودد العبادتك على وجه الصحيح بشكل ربي سبحانه وتعالى أتقبل، لخطر بت أديتها على غير الوجه الصحيح أبدا ربي ولخص أتقبل. إذن لندون إذن الذي يمكن أتنيني بقي أن أختم بملاحظة عامة، يعني يعجبي الحال يغلب سيرقب الطلبة في المساء في هذا اليوم ويوم أمس حضرا نقشها المهم جدا، أو نوصى أيها الطلبة أن تواظبوا على حضور هذه الدروس، حبت يعني تواظبون على حضورها في المساء وفي الليل بإذن الله سغادي قد رمضان تحسم التوام الخبر أنه لتلم لم يغلبت نفسه، إذن هي فرصة لتعلم الأحكام، يعني قن حدي لو لتعمر تمجيدا سوف تفوت كثير من الأحكام، ربما أدعاد في الأخير يقع في أخطاء أدعاد من بعد يترقع درجة، إذن عود نوصى نعود نوصى نعود نوصى كل ما غتفهم الفرصة يتلم أتعمر تمجيدا أتحضر من الدروس وتفرصت. هذا جانب، وجانب آخر المجالس القرآن كذلك سغطت في الفرصة والتجت انتم، يعني شم أيها الطلبة وجميع من في المسجد الكبار والصغار كلنا نتشجع لخطر لكان يقنو يور نوربح يقنو يور الأجر فيه مضاعف، إذن ونتجي ونقم احتمال النغ ونغب احتمال النغ نفو الفرصة نطف، إذا هبت رياحك فاغتنمها فإن لكل عاصفة سكون، هذا يمكن السولي تفيد الفرصة ولا تفيد الفرصة، السولي يششر بالصحة لا يششر بالوقت الذي تحضرت، ولكن ربما في وقت آخر لا تجد، إذن أني لا تفيد جاري فسنش تفديس عض ديس بشكبت تفيد في المستقبل الوقت نغل الصحة تعاد لخني ترني درن، إذن توني يزم وتقضع غفنا ربعون يحفظ. أنطلب ربي سبحانه وتعالى في الأخير أن يتقبل منا، بارك الله فيكم، أشكركم على حسن الإصغاء وجميل الإنصات، والسلام عليكم